بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وقد كان آخر ما ذكرناه علاقة التقوى بإصلاح ذات البين، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وذكرنا أنه لا يمكن أن يتحقق الإصلاح بين المسلمين وتوحيد صف المسلمين وتمكنهم من أداء واجباتهم إلا بالتقوى، لأن الشيطان وحزب الشيطان والمستكبرين يستعملون الإثنيات العرقية، الإثنيات الطائفية، الخلافات سواء في الأصول أو الفروع بين المسلمين في زرع الفتنة وفي زرع الحرب الداخلية بين المسلمين. ولذلك المتقون هم الذين يسعون إلى الوحدة الإسلامية على أساس القرآن وعلى أساس التقوى، ويبحثون في هذه المسائل انطلاقاً من هذا، من التقوى، انطلاقاً مما يستدعيه الورع، لأن الأمة لا يمكن، لو أن الأمة توحدت وكما يقال تلك المسائل الخلافية عالجتها وفق المنهج القرآني ووفق منهج التقوى لتوحدت على أعدائها وأصبحت لها قوة وأصبحت لها مكانة وأصبحت لها سيادة وتحققت، يعني أصبحت لها هيبة بين العالم، في العالم. الأمة الإسلامية يعني عادات كبيرة جدا، ولكن تفرقها الخلافات الفرعية البسيطة المحدودة، أحيانا خلافات هامشية جدا. يعني مثال الخلاف في معاوية فقط، مع كونه لا من المهاجرين ولا من الأنصار، يجعلون منه البعض، يجعلوا منه وكأنه القضية الكبرى في الدين، وكأنه أهم من التوحيد نفسه. ولذلك هذا كله بسبب البعد عن التقوى. لكن عندما نتقي الله ونبحث في الأمور بحثا علميا وانطلاقا من المنهج القرآني، طبعا لن يحصل كل هذا الأمر. ولذلك أعداء الله يحولون بين التقاء علماء المسلمين، وللأسف هناك علماء يحرصون على مناصبهم. لبعض علماء يعتبرون أنفسهم فوق أن يحاوروا. شخص يسمي نفسه رئيس اتحاد العلماء أو هيئة كبار العلماء، وهو يعتبر غيره مبتدعين، ولا يجوز الحوار مع المبتدعين، ولا يجوز السماع لهم، ولا يجوز قراءة كتبهم، ثم يحكم عليه هكذا: لا تقرأ كتبهم، لا تسمع لهم، لا تسمع حديثهم، ثم يسبهم كما يشاء. يعني نتيجة هذا كله بعد عن التقوى. لذلك لا يمكن أن تتحقق الإصلاح ما لم تتحقق التقوى. يقول السيد عبد الملك: الأمة المسلمة لا يمكن أن تؤدي واجباتها من دون ذلك. يقول: وأيضا ما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من مفاسد، من معاصي، إذا فسد ذات البين، إذا ساءت العلاقة بين المجتمع المؤمن بين الأمة المجاهدة، كم يترتب على ذلك من المعاصي المباشرة: إساءات، تجاوزات، اغتياب، افتراءات، اتهامات، سوء ظن. يعني فساد ذات البين مفسدة رئيسية تتفرع عنها الكثير من المفاسد، إضافة إلى أنه يمثل عائقا حقيقيا عن القيام بالمسؤوليات الجماعية كما ينبغي، لأن علينا مسؤوليات جماعية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبالتالي هذه كلها لا يمكن أن تتحقق من دون التقوى. أنا طبعا هنا أذكر يعني بعضهم كان يعني يمجد الدولة السعودية وآل سعود وإنجازات آل سعود ويعظمهم، في نفس الوقت يسب فيه اليمن ويسب فيه خصوصا أنصار الله، ويقول هؤلاء يعني أنصار الله جعلوا أمرهم لأسرة، الأسرة الهاشمية، الأسرة الشريفة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لأنه من آل البيت، وهو في نفس الوقت يمجد آل سعود. يعني سبحان الله، قلت يعني كيف يعني هذا رجل أتاه الله التقوى وأتاه العلم ومن أسرة صالحة، وأباؤه وأسرته كلهم يعني كانوا في من أهل التقوى، ثم أضيف إلى ذلك هذه المنقبة كونهم من آل بيت النبوة ومن العطرة الطاهرة التي أمرنا بحبها وموالاتها ونصرتها. يعني كيف تفضل عليها أسرة آل سعود؟ يعني الكثير حتى من الباحثين يذكر بأن لهم علاقة أو لهم انتساب لليهود، وحتى لو لم ينتسبوا لليهود، فلماذا أنت تتبنى أسرة يعني هل تلك الأسرة أسرة آل سعود أفضل من أسرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وبالتالي هؤلاء لا عقول لهم، يمجدون آل ثاني، يمجدون آل خليفة. وإذا جاءت يعني جاء مؤمنون ورضوا لأنفسهم قائدا ربانيا متقيا صالحا وهو من آل بيت النبوة. طبعا هم لم، هناك كثير ممن يذكرون أنهم من آل البيت ولكن لم يقدم تقديم السيد حسين أو تقديم السيد عبد الملك على أساس التقوى، بالإضافة إلى ذلك كونه من العترة الطاهرة التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بها. فأيهما أقوى مقيلة؟ ذلك الذي جمع بين التقوى والصلاح والنسب الشريف والتاريخ العريق في الإيمان، أو ذلك الذي كله مؤامرات؟ يعني أيهما أقوى مقيلة؟ يعني حتى لو قيل مثلا أنا لو خيرت مثلا قائدان كلاهما متقي وكلاهما صالح وكلاهما أحدهما ينتمي لآل بيت النبوة، فأنا نفسيا أميل للثاني، ما دام كلاهما سواء في التقوى والصلاح فما الضرر في أن يكون ذلك هذه، حتى أطبق وصية رسول الله بالعترة الطاهرة، وحتى نتوحد جميعا بدل أن نختلف على أي أسرة يمكن أن تقدم، فما الضرر في أن تكون تلك الأسرة التي اجتمعت التي وردت الوصية بها؟ طبعا وصية، لأن الله تعالى يعلم قيمة هذا الأمر، ونحن حتى في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد، فلذلك ما الضرر في هذا الأمر؟ يعني هل قال هؤلاء فقط نحن نقدم هذا الشخص من جهة كونه فقط لهذه الأسرة مثل ما تفعل، مثل ما يفعل مثل الأردن الملك عبد الله، أو مثلا في المغرب الذي يطبع مع الصهاينة ثم يزعم أنه أمير المؤمنين؟ لا، هل قالوا هذا الكلام؟ لا، هم قدموه على أساس التقوى، على أساس الإيمان، على أساس الصلاح، وكلماته تشهد بذلك، يعني كما يقال كلمات ومواقف الإنسان هي التي تشهد له بذلك. لذلك طبعا هنا نرى مدى الغبن الذي يقع فيه أولئك الذين يقولون، يطرحون مثل هذه الأفكار، يقولون يريدون أن يؤسسوا أسرة في اليمن أو كذا، كأنه حكم مرتبط بأسرة. أيهما أقوى مقيلة؟ ذلك الذي يبني على أساس الدين وعلى أساس معاني إيمانية، أو ذلك الذي يبني على أساس أسرة؟ هم كلهم أبناء أسر وعائلات لا علاقة لها بالدين، وكلها لها علاقة، ملك الأردن له علاقة ببريطانيا، وأسرته لها علاقة كبيرة بالعائلة المالكة في بريطانيا، العائلة السعودية لها علاقة كبيرة أيضا بأمريكا والغرب، وهكذا الملك المغرب كذلك. فكيف تقارن يعني هؤلاء بهذه الأسرة الطيبة المؤمنة التقية الصالحة المضحية المجاهدة التي قدمت شهداء؟ طبعا هذا كله نتيجة عدم أو البعد عن الثقافة القرآنية البصيرة القرآنية. ثم استدل سيد عبد الملك بقوله تعالى في الدعوة للتقوى في المعاملات المالية، يا أيها، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني حتى في الاقتصاد، يعني التقوى تشمل كل مجالات السياسة، الاجتماع، الاقتصاد، إصلاح ذات البين إلى آخره. كذلك الاقتصاد، المؤمن لا يهمه فقط أن يربح، أن تتطور البلد ماديا واقتصاديا على وهي تمارس المحرمات. للأسف بعض الإخوان يمجد في تركيا ويقول تطورت سياحيا، وهو يعلم أن السياحة في تركيا غير محمية بالقوانين بالحدود الشرعية. فهل هذا الأمر يرضي الله؟ هل ترضون أن نبني مثلا شواطئ منحرفة حتى يأتي السواح عندنا؟ ليس كذلك، نحن منضبطون بأحكام الشريعة، حتى لو عشنا فقراء لكن لا نأكل المال الحرام. يعني كما أن الشخص لا يأكل المال الحرام لنفسه، كذلك لا يرضى للشعب أن يأكل المال الحرام، لا يرضى لأن للشعب أن، وإلا يعني أي دولة الآن مثلا لو اليمن أرادت أن تطبع مع الصهاينة وكذا، لو فتحت لها كل أبواب الدنيا وجاء المستثمرون من كل النواحي وأزيلت كل العقوبات ونعم شعبها بما يشاءون من دنيا، ثم ما الفائدة من ذلك؟ ما هي نتيجة ذلك؟ هي الخسارة، خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. ولذلك التقوى ليست فقط التقوى الفردية، تقوى المرتبطة بجميع الجوانب. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يقول الانضباط في المعاملات المالية والحذر بدءا من الربا، طبعا الآن الاقتصاد العالمي تسيطر عليه الربا، والحكومات طبعا الربا الآن هو الداء الذي يفتك بالاقتصاد العالمي. يقول هذه الظاهرة الخبيثة الخطيرة السيئة جدا التي انتشرت في الساحة الإسلامية، للأسف الأمة الإسلامية أصبحت تسهل هذا الأمر وتيسر فيه، هي من أكبر الجرائم وأعظم الذنوب التي يترتب عليها أخطار كبيرة في الواقع الاقتصادي، وينتج عن ذلك أيضا نزع البركات والخيرات وانتشار المخاطر. حتى كما ورد في بعض الآثار أن يأتي يوم أو يأتي زمن من لم يأكل الربا أصابه غباره نتيجة الإسراف في التعامل بالربا. ثم استدل بقوله تعالى في الدعوة للتقوى فيما يتعلق بالعلاقة مع الأرحام، إذا التقوى لها علاقة بالجانب الجوانب الاجتماعية. يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يقول في بداية سورة النساء في المعاملة بشكل عام وبدءا من محيطك الأسري تحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى لتعمل ما عليك من التزامات أخلاقية تتعلق بسلوكك بمعاملتك بإحسانك إلى غير ذلك، وتحذر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في العلاقات الاجتماعية في صلة الأرحام كلها. إذا تحققت التقوى ستبقى صلة الرحم وتبقى العلاقات. الآن الغرب المؤامرات الغربية تريد أن تهدم بنيان الأسرة وتهدم العلاقات الاجتماعية لتحول البشر كإسطب البهائم وليس بشر. فلذلك التقوى هي التي تحافظ على الصلات، تحافظ على علاقة الأب بابنه والابن بأبيه والإخوة ببعضهم بعضا، علاقات الاحترام وعلاقات المودة وعلاقات التآلف والتناصر والتناصح والإخاء والتكافل وغيرها مما هو موجود، لا زالت بعض آثاره موجودة في المجتمعات الإسلامية وللأسف في المجتمعات الغربية تكاد تخلو منها. يعني بل هناك حتى النسب صار لم يبقى صار غير معتبر وغير مهم عندهم. ثم تحدث عن التقوى المرتبطة بالمسؤوليات العامة، فقال من المسؤوليات العامة على المجتمع المسلم التعاون على البر والتقوى، لأن يعني التقوى أحيانا تحتاج إلى يعني بعض الأعمال مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحتاج إلى التعاون، كذلك إقامة القسط، الجهاد في سبيل الله، إزالة المنكر، إزالة الطغيان، الثورة على المستبد، كل هذه الأمور تحتاج إلى التعاون على البر والتقوى، كل هذه الأمور كلها تحتاج إلى التقوى. ثم استدل لذلك بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول فتقوى الله في أن نتعاون على البر، البر وكما ذكرنا سابقا هو دائرة واسعة، التقوى دائرة واسعة من الأعمال والمسؤوليات، وتقوى الله في أن نحذر من التعاون على الإثم والعدوان مثل ما يحصل مع البعض وبالذات في إطار العصبية أحيانا، العصبية مع الصديق مع القريب مع الصاحب مع غيره، وأحيانا نتيجة الاستمالة للباطل بالإغراءات والماديات ومشاكل ذلك. وبالتالي في تقوى الله نحذر من التعاون على هذا الأساس، التعاون يكون على أساس البر والتقوى، حتى لو كان هؤلاء الذين نتعاون معهم لا علاقة لنا بهم نسبية ولا علاقة طائفية لا يهمنا. أما الإثم والعدوان فالبعض للأسف نتيجة ما يسمى بالوطنية يقول لك التعاون مع ذلك الحزب العلماني الحزب العدو الموالي لأمريكا، ويعتبرون مثلا من يتكلم عن الجمهورية الإسلامية في إيران مثلا أو حزب الله يقول هؤلاء ذيول. أيهما أخطر؟ ذلك الذي هو تابع لإخوانه ومحب لإخوانه ويتعاون مع إخوانه ويستفيد بعضهم من بعض، أم ذلك الذي يوالي ويتعاون مع من هم أعداء للأمة؟ هناك أحزاب تتعاون مع السعودية تتعاون مع أمريكا، يعرفون طبعا السعودية هي ذنب لأمريكا وأداة من أدوات أمريكا، ثم ينظرون إلى بعض الناس الذين لهم علاقة جيدة بإيران أو بحزب الله أو بالمقاومين مشاهدين، فطبعا ينظرون إليهم نظرة أيهما أضل سبيلا، ذلك الذي يتحدث عن الأمة ومصالح الأمة أو ذلك الذي يعادي الأمة. ولذلك التعاون على البر والتقوى يعني هذا هو الهدف، أي جهة تتعاون معنا على هذا الأمر نحن معها بغض النظر عن انتماءاتها الطائفية انتماءاتها المذهبية عرقها لغتها إلى آخره. البعض يقول لماذا اليمن مثلا تترك السعودية اللي هي عربية مثلها وتذهب إلى مثلا إيران أو ما الفرق؟ كلنا مسلمون، كلنا مؤمنون، ليست هناك عصبية. لو أن السعودية تركت الولاء لأمريكا واهتمت بقضايا الأمة واهتمت بفلسطين وتخلت عن ذلك التجبر والاستبداد لكان كل المسلمين معها ويحترمونها، لكنها أبت ذلك. لذلك نحن لا يهمنا من يتولى، المهم أن كل من يتولى، من يدعو، كل شخص يدعو إلى التقوى نحن معه ونحن نحبه ونحن ننصره، وكل من يخالف التقوى نحن ضده ولا نتعاون معه في ذلك. والحمد لله رب العالمين.